الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في تعليق الطلاق، والمؤلف كما ذكرنا سابقا أطال في هذا الفصل إطالة يعني تختلف عما هو معهود فيما سبق من الاختصار في مثل هذه المتون، وأتى بأمثلة كثيرة، ولكن بحكم أنه هو اختصار للمقنع، وكثير يعني هذه الأمثلة إنما هي أتى بها من المقنع لأنه اختصره، فالزاد هو اختصار للمقنع. فهذا الفصل في تعليقه بالمشيئة، في تعليق الطلاق بالمشيئة. قال: إذا علقه بمشيئتها، يعني بمشيئة الزوجة، بإن أو غيرها من الحروف، أي غيرها من حروف التعليق التي مرت معنا، حروف الشرط مثل متى وإن وإلى آخره بقية الحروف. فلو قال لها: أنت طالق إن شئتي، أو متى شئتي، أو إذا شئتي، أو كلما شئتي، حروف بالأدوات الشرط التي مرت معنا، قال: لم تطلق حتى تشاء، لم تطلق حتى تشاء، لم تطلق حتى تشاء، يعني حتى تشاء لفظا وليس نية. فلو نوت لا تطلق، لأن النية هنا غير معروفة، غير يعني لا يمكن الاطلاع عليها، فقالوا لا يقع الطلاق حتى تشاء لفظا. فتقول: قد شئت طلاقي، أو قد شئت، واضح؟ لأنه علق طلاقها على مشيئتها هي، وتعليقه الطلاق على مشيئتها الأصل فيه أن يكون على التراخي وليس على الفور، وليس محددا بوقت، هذا الأصل. ولذا قال: ولو تراخى، إشارة إلى الخلاف، ولو تراخى يعني لو لم تقول قد شئت طلاقي إلا بعد سنة فيقع طلاقها. طبعا ما لم يكن نوى أو حدد بلفظه وقتا أو زمانا فإنه يتحدد بنيته أو بلفظه، واضح؟ فإذا قال: أنا أردت كذا هذا الوقت مثلا، فالمقصود من ذلك أنه إذا علقه بمشيئتها فإنه يقع الطلاق إذا شاءته لفظا. فإذا قالت قد شئت، إذا قال أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت فطلقت، أو قد شئت طلاقي. ولو تراخى، أي ولو تراخى ذلك منها، بمعنى أنها ما شاءت إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو أكثر، فالطلاق قد جعله بيدها، هل له أن يتراجع؟ ليس له أن يتراجع، كسائر التعليق الذي مر معنا، أنه إذا علق الرجل أو الزوج طلاق امرأته على شيء فإنه لا يتراجع عن ذلك، سواء قصد به الشرط المطلق أو المحض، أو قصد به اليمين أو غير ذلك. نعم. ها؟ أين؟ أين؟ على الخلاف الذي مر معنا، على الخلاف في مسألة النية، على الخلاف يعني هل يقبل منه حكما أو لا يقبل، أما ديانة فيما بينه وبين الله نعم نعم، لكن حكما على الخلاف. وأما إذا تلفظ به فلا إشكال، إذا قال أنت طالق إن شئت هذا اليوم أو هذا الشهر أو الآن، فبحسب ما تلفظ به. وأما إذا علقه بنيته فهذا يدين به حسب ديانة يعني فيما بينه وبين الله يدين به، ولكن حكما محل خلاف، محل خلاف هل يقبل حكما، محل خلاف. فالمذهب لا يرون أنه يقبل حكما، معنى أن الأصل أنك تعامل على لفظك، على ظاهر لفظك. نعم، ما يقع إذا قال لها أنت طالق إن شئت اليوم، فما شاءت إلا من الغد لا تطلق، أو هذا الشهر ولا شاءت إلا الشهر الذي بعده لا تطلق، أو الآن ولا شاءت إلا بعد ساعة فلا تطلق، أو في هذا المجلس قال وخرجت وتفرقوا ثم شاءت بعد ذلك فلا تطلق. نعم. فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. نعم، فإن قالت قد شئت إن شئت، يعني علقت مشيئتها، ها هو قال لها أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شئت، ردت التعليق بتعليق آخر، فقال هو شئت يعني فشاء، هو قال لم تطلق. هذا هو المذهب، وهو مذهب أكثر العلماء، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه أنها لا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ قالوا لأنها لم تشأ هنا، وإنما علقت مشيئتها، لم تشأ، هو علق الطلاق على مشيئتها وهي لم تشأ، إنما علقت على مشيئته، وهو لم يطلق وإنما شاء قد شئت. فلذلك قالوا الذي علقه وهو الطلاق عليها هي لم تشأه، وإنما ردته بتعليق، وهذا التعليق لا يقع به الطلاق. نعم. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا. نعم، إن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو إن شئت وشاء زيد فلا تطلق حتى يشاء جميعا، هي وأبوها أو هي وزيد، فإن شاء واحد منهما قالت قد شئت أنا لا تطلق حتى يشيء، يعني يقول أبوها قد شئت، أو زيد إن كان شخص آخر غير أبيها، قال لم يقع حتى يشاء معا. وليس المقصود يشاء معا في نفس الوقت، وإنما المقصود يشاء معا في وقوع المشيئة منهما، سواء وقعت مشيئتها هي اليوم وأبوها وقعت مشيئته بعد يوم أو يومين أو بعد شهر فنعم، وإن شاء أحدهما فلا، لا يقع الطلاق، لأن الطلاق علقه الزوج بمشيئتهما جميعا. نعم، وليس بمشيئة أحدهما، لكن لو قال بمشيئة أحدهما بمشيئتك أو مشيئة والدك فأيهما شاء تطلق. نعم. وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. قال وأنت طالق، يعني لو قال أنت طالق وعبدي حر، طبعا لفظة وعبدي حر هذه مجرد استطراد ليست مقصودة في الباب، إنما فقط لمثال زيادة، يعني كأنه قال ليس هذا خاص بالطلاق بل حتى بالعتق. قال أنت طالق إن شاء الله أو عبدي حر إن شاء الله وقعا، وقعا، وهذه مسألة الطلاق إذا علق على المشيئة، على مشيئة الله عز وجل، قال وقعا، وهذه مسألة خلافية، والمذهب فيه عدة أقوال فيها. المذهب أن الطلاق المعلق على المشيئة يقع، ومثله العتق إذا علق على مشيئة الله يقع، وقالوا إن تعليقه على مشيئة الله تعليق على ما لا يمكن العلم به، على ما لا يمكن العلم به فيبطل، يبطل التعليق ويقع الطلاق ويقع العتق، كأنه قال كأنه علقه على شيء مستحيل، كأنه علقه على شيء مستحيل فإنه يبطل هذا. فلو قال أنت طالق إن لم تطيري في السماء، شيء مستحيل تطلق، فهنا علقه على مشيئة الله، ومشيئة الله لا يمكن العلم بها إلا بعد وقوعها، إلا بعد وقوعها لا تعلم ما الذي يشاءه الله حتى يقع تقع مشيئة الله. فهنا لما علقه على ما لا يمكن العلم به قالوا بطل التعليق ووقع الطلاق، وقع الطلاق. القول الآخر وهو رواية واختارها شيخ الإسلام أنه طبعا القول هذا أنت طالق إن شاء الله احتجوا بما روي عن الصحابة، روي عن ابن عباس أنه إذا قال لزوجه أنت طالق إن شاء الله طلقت، وروي عن ابن عمر وغيره أنهم عن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجوزون المشيئة إلا في الطلاق والعتق، يعني أنه تنفع المشيئة إلا في الطلاق والعتق، ما تنفعك يقع الطلاق. والقول الآخر أنه لا يقع لا الطلاق ولا العتق. وهناك تفصيل، فقالوا إن كان يقصد به أنت طالق إن شاء الله يعني في المستقبل فلا يقع الطلاق إلا إذا طلق، وأما إذا كان قصده أنت طالق تحقيقا وإن شاء الله هذه خرجت من بقصد التثبيت أو بقصد التبرك فإنها تطلق، وهذا الذي يعني يميل إليها، وهذا قول شيخ الإسلام ليس على الإطلاق أنه لا يقع. فالمسألة على كل حال خلاف، المذهب يرون أن تعليق الطلاق ومثله العتق على المشيئة يقع لقول ابن عباس ولما روي عن الصحابة. والقول الآخر وهو قول الأكثر أنه لا يقع. وبعضهم قال إذا كان حلفا فإنه لا يقع، أخذا بالحديث أن من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وحسن بعض أهل العلم، فقالوا لا يحنث إذا حلف وقال إن شاء الله، فهذا الطلاق إن كان حلفا يمينا فإنه لا يقع إذا قال إن شاء الله. على كل حال تفاصيل لأهل العلم في هذا، المقصود أن تتصوروا هذه المسألة. نعم. وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت. نعم، نفس الكلام، إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، كأنه قال أنت طالق إن شاء الله، لكن هنا علقه بدخول الدار، فإذا دخلت الدار طلقت إن شاء الله، وإن شاء الله تعليق على تعليق، فحسب كلامهم السابق أنه يقع الطلاق إذا علق بمشيئة الله يقع. وبعضهم قال وهو قول أيضا في المذهب أنه إن دخلت الدار إذا كان القصد اليمين في هذا الكلام، إذا كان يمينا فإنها لا تطلق، دخلت أو لم تدخل الدار لا تطلق. لماذا؟ لأنه يمين، واليمين إذا قال فيها إن شاء الله لا يحنث، وهذا قول في المذهب بناء على الحديث الذي مر معنا. نعم. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. نعم، إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته أو لمشيئته يعني طلقت في الحال، على أن اللام هنا للتعليل، أن اللام هنا للتعليل، فإذا قال أنت طالق يعني ظاهر الكلام هنا أن اللام هنا للتعليل، أنت طالق لرضا زيد يعني أنت طالق بسبب رضا زيد، وليس تعليقا على رضا زيد، وإنما اللام هنا للتعليل، هذا هو الذي يظهر، هذا ظاهر الكلام، فتطلق في الحال، فكأنه قال لأن زيدا رضي طلاقك فأنت طالق، أو لأن زيدا شاء طلاقك فأنت طالق. فاللام هنا للتعليل، أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته. طلقت في الحال، طلقت في الحال. فإن ادعى قال ما أردت اللام هنا للتعليل، أردتها، أردت من كلام هذا الشرط، أي علقت طلاقك برضا زيد أو مشيئته. فهنا قال قبل حكما، يقبل حكما إذا تحاكم، إذا حاكمته فإن القاضي يقبل ذلك حكما. لماذا يقبل حكما؟ ها؟ يحتمل، لأنه يحتمل، بما أن العبارة واللفظ تحتمل فيقبل حكما، ينظر في نيته. لكن إذا كانت العبارة لا تحتمل هنا لا تنظر، لا ينظر في نيته، وهنا العبارة تحتمل. فقوله أنت طالق لرضا زيد يعني إن رضي زيد أو إن شاء زيد فيقبل ذلك حكما، وإن لم تحاكمه ها وقبلت بكلامه فلا تطلق. إن ادعى لها وقال أنا ما أردت تعليل طلقتك لأن زيدا رضي أو شاء، وإنما أردت التعليق، تعليق برضا زيد، وقبلت منه ذلك فكذلك من باب أولى. فإذا كان لن سيقبل حكما من باب أولى أنها هي لا تستطيع، إذا رضيت بذلك أن الكلام يحمل على ما نواه. ها إيش فيه؟ إيه، فإن قال أردت الشرطة قبل حكما، هذا هو القصد. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. نعم. فإذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال، إن رأيت الهلال، ظاهر اللفظ أن المراد بالرؤية هنا ليس رؤيتها هي بخاصة، وإنما القصد يعني رؤية الهلال، أي علمت برؤيته، علمت برؤيته، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ليس القصد أن يراه كل أحد، وإنما القصد أن نعلم رؤيته، قد الذي رآه أفراد ولكن الناس كلهم رأوه، يعتبر رأوه بمعنى علموا به بشهادة العدول أنهم رأوه. فإذا كان قصده هو هذا إن رأيت الهلال يعني إن علمت برؤية الهلال، فإذا أطلق اللفظ هذا هو المراد، هذا هو المراد، تطلق بذلك. ولكن إن ادعى أو قال أنا نويت رؤيتها هي ليس غيرها، ليس غيرها الذي رأى، إنما أردت رؤيتها هي، لم تطلق حتى تراه، تراه هي، قال إن رأيت الهلال يعني بعينك الباصرة وليس بالرؤية بمعنى العلم، ها؟ فهنا لا تطلق حتى تراه، حتى تراه. واختلفوا هل المراد حتى تراه الرؤية الشرعية الذي يكون في أوله يعني قبل الغروب، أو المراد بعد الغروب، وإذا قلنا بعد الغروب إلى أي ليلة؟ فالمذهب قالوا إلى الليلة الثالثة، لأن ما بعدها يكون قمرا، يصبح مقمرا، ما يقال هلالا، واضح؟ فالقصد أنه إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال فيحمل على ظاهره، وهو إن رأيته يعني علمت به، علمت به. فإذا أعلن رؤية الهلال وعلمت به طلقت، طلقت المرأة. لكن إن ادعى وقال أنا نويت أن رأيته بعينك فلا تطلق حتى تراه هي بعينها، سواء قلنا قبل الغروب أو بعد الغروب إلى الليلة الثالثة. نعم. فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها، ف فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. نعم، هنا مسائل متفرقة في التعليق. قال: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها. حلف قد يراد الحلف مطلقا، يعني قال والله لا أدخل هذه الدار أو والله لا أخرج منها، ولكن لأننا في باب في كتاب الطلاق وفي تعليق الطلاق، فالقصد هنا أن نحمله على الحلف بالطلاق. فإن قال علي الطلاق لا أدخل دارك، أو أنت طالق لا أدخل دار فلان، أو زوجتي طالق لا أدخل دارك، أو لا أخرج منها ونحو ذلك، يعني حلف بالطلاق، لأننا في باب تعليق الطلاق وليس الحلف أحكام اليمين، لأن أحكام اليمين ستأتي لها باب خاص، إنما القصد هنا الحلف بالطلاق. قال: وإن حلف أي بالطلاق لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده. قال: لا أدخل دارا، أدخل رأسه أو يده أو رجله، أو أخرج بعض، قال لا أخرج منها فأخرج جسده بعض جسده، أو دخل طاق الباب يعني مقدم الباب لم يدخل الدار كلها، أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها أي من غزل زوجته، فلبس ثوبا فيه من غزلها، وليس الثوب كله من غزلها، فيه من غزلها، أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه. قال: في كل هذه الأمثلة لم يحنث، أي لا يقع الطلاق، لأنه لم يتحقق المحلوف عليه. فإذا قال لا أدخل دارا، هو ما دخلها، دخل بعضه، أو لا أخرج منها ولم يخرج، خرج بعض جسده، أو لا يلبس ثوبا من غزلها، هو لم يلبس ثوبا من غزلها، هو لبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها، أو لا يشرب ماء هذا الإناء، هو لم يشرب الماء كله، إنما شرب بعضه، فإذا لم يتحقق المحلوف عليه فلا يقع الطلاق. لا يحنث أي لا يقع الطلاق. نعم. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. نعم، إذا حلف على شيء ثم فعله ناسيا أو جاهلا، قال والله لا أدخل دارك، فدخلها ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها، ها، فهل يحنث؟ المذهب قالوا: إن كان حلف على الطلاق أو العتق فإنه يحنث، أما إذا حلف على غير الطلاق وغير العتق يمين مطلقة، ها، فإنه لا يحنث. فرقوا بين هذا وهذا. لماذا؟ قالوا: لأن الطلاق والعتق فيه حق لمخلوق، بينما في سائر اليمين إنما تجب الكفارة بالحنث، ها، لرفع الإثم، وليس هناك إثم مع النسيان والجهل والخطأ والإكراه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا هنا في اليمين التي هي حق لله، حلف على شيء وأخطأ أو نسي وفعله، حلف أن لا يفعله فعله نسيانا أو خطأ، قالوا هذا حق لله، حق لله، وتجب فيه الكفارة. إذا قلنا أنه يحنث وتجب فيه الكفارة، فإنما تجب الكفارة لرفع الإثم، وهنا ليس هنا إثم، لأنه خطأ ونسيان، والخطأ والنسيان عفى الله عنه، واضح؟ لكن في مسألة الطلاق والعتق يتعلق بها ليس مجرد يمين وكفارة يمين، وإنما يتعلق بها إيش؟ حق إنسان. ففي الطلاق حق المرأة، أنت طلقت الآن، تعلق بها حق المرأة، المرأة تريد الطلاق، أو العتق حق هذا الإنسان الذي أعتق، واضح؟ ومثل هذا قالوا لا يعفى عنه. ليش لا يعفى عنه؟ قالوا مثل سائر الجنايات. ففي الجنايات الآن لو إنسان جنى عليك بجناية ناسيا أو مخطئا، ها، هل أنت تسلم من العوض من الضمان أو عليك الضمان؟ تضمن، ها، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، ولا تعذر بنسيانك أو بجهلك. يعني لو صدمت سيارة إنسان أو جرحت إنسان خطأ أو نسيانا، هل تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، ولو ادعيت النسيان أو الجهل أو الخطأ أو الإكراه فإنك تضمن، لأنه حق آدمي، بخلاف حقوق الله عز وجل. لو أخطأت في حق الله نسيانا أو جهلا أو خطأ فلا إثم عليك، لا إثم عليك. ولذلك في الصيام لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يقضي. فقالوا في الطلاق والعطل أنه متعلق به حق إنسان فلا يعفى فيه، يقع الطلاق. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث، أي وقع الطلاق، وقع الطلاق والعتق. لكن غير الطلاق والعتق لا يقع، لا يحنث. نعم. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. نعم، إذا فعل بعضه بعض المحلوف عليه، ها، فإنه لا يحنث، مثل ما تقدم في الأمثلة، إلا أن ينويه. لو نواه، لو قال والله لا أكل هذا الرغيف، وقصده لا أذوق منه ولو جزءا، فإنه يحنث لو أكل منه جزءا حتى لو لم يأكله كله. واضح؟ لأنه نواه، قال إلا أن ينويه، يعني ينوي أنه ولو فعل بعضه فإنه يحنث. واضح؟ فإذا قال والله لا أدخل دارك، وأدخل رجله وقد نوى أنه لا يدخل منه ولا جزء، فإنه يحنث بدخول جزء منه. وكذا لو قال والله لا أكل هذا الرغيف ونوى أنه لا يأكله، يعني حتى ولو قطعة منه، فلو أكل جزءا منه فإنه يحنث. نعم. وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. نعم، وإن حلف ليفعلنه، قال والله لآكل هذا الرغيف، لآكلن هذا الرغيف. طبعا في كل هذه إذا جاء مع الحلف الطلاق، يعني حلف بالطلاق، قال يعني علي الطلاق أو امرأتي طالق أن لا آكل هذا الرغيف، وكان ناويا أنه أي لا يذوق منه شيئا، وليس لا يأكله كله، وإنما نوى أنه يعني لا يذوق، فإذا أكل جزءا منه طلقت. وإن حلف أي بالطلاق أو حلف عام ليفعلنه، أي والله لآكلن هذا الرغيف، فإنه لا يبر بقسمه حتى يفعله كله، يأكله يعني كله، يأكل الرغيف كله، وإلا تطلق زوجته إن كان حلف بالطلاق. وإن كان حلف بغير الطلاق يحنث وعليه الكفارة. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. نعم، التأويل في الحلف يعني بمعنى التورية، بمعنى التورية، يعني أن يريد بلفظه كما عرفه المؤلف هنا، قال ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، يعني يريد باللفظ الظاهر معنى خفي غير ظاهر، يريد باللفظ الظاهر من اليمين معنى خفي ليس هو المقصود، معنى خفيا، ها، غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ. واضح؟ وهو من أنواع التورية، من أنواع التورية. نعم. إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. نعم، هنا الآن التأويل في اليمين على ثلاثة أقسام كما سيذكره المؤلف، أو كما يشير إليه في كلامه المؤلف، على ثلاثة أقسام. إما أن يكون الحالف الذي أول في يمينه أو تأول في يمينه أو ورى في يمينه ظالما أو مظلوما، أو لا ظالما ولا مظلوما، أو لا ظالما ولا مظلوما، وكل واحدة منها له حكمه. فقال هنا إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا يكون ظالما، معناه إن كان مظلوما أو لا ظالم ولا مظلوم فإنه ينفعه، يعني يجوز. هذا معنى قوله نفعه إلا أن يكون ظالما، استثنى الظالم. فإذا هي ثلاث حالات، إما أن تكون ظالم أو مظلوم أو لا ظالم ولا مظلوم. فقال فالمذهب على أن التأول في اليمين ينفع إلا للظالم، إلا للظالم، يعني ينفع في حال المظلوم وينفع في حال الذي لا ظالم ولا مظلوم، ولكن لا ينفع في حال الظالم. ما الدليل على هذا؟ الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك صاحبك، وفي لفظ يمينك على اليمين على نية المستحلف الذي استحلفك. وحمل الفقهاء هذا الحديث على التحاكم، عند التحاكم لا يقبل منك التأويل إذا كنت ظالما، إذا أولت بقصد أن تخفي الحق فأنت ظالم، لا ينفعك ذلك، لا ينفعك. فيمينك على ما يصدقك به صاحبك أو على نية المستحلف الذي طلب يمينك، لا يحق لك أن تتأول إلا في حالة أن تكون مظلوما، إذا كنت مظلوما كما سيأتي الآن في التمثيل به، واضح؟ فإذا التأول في اليمين وهو أن يريد بظاهر اللفظ معنى آخر خفي لا يدل عليه ظاهر اللفظ، هذا التأول ينفعك في حال أن تكون مظلوما بل قد يكون واجبا، وينفعك في حال على المذهب أن لا تكون لا ظالم ولا مظلوم، وهذا محل خلاف، وشيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز التأول إذا كان الإنسان لا ظالما ولا مظلوما، يقول لا حاجة له، وقد يوقع الإنسان في الضرر لأنه قد يؤخذ أو يعرف عنه الكذب أو يحمل على أنه إنسان كذاب إذا علم بخلاف ظاهر اللفظ، إذا علم بحقيقة الحال الذي هو خلاف ظاهر اللفظ قد يتهم بالكذب وتسقط عدالته، وهذا فيه ضرر ولا حاجة لذلك، لا حاجة لذلك. لذلك ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يصح ذلك، لا يجوز ذلك، لكن المذهب يجيزونه، يجيزون التأول في اليمين. كيف التأول في اليمين؟ التأول في اليمين كما قلنا أن يحلف على شيء وظاهر اللفظ يدل على معنى وهناك معنى آخر نواه بنيته لا يدل عليه ظاهر اللفظ، واضح؟ مثل لو جاء إنسان وقال لك فلان عندك في البيت فتقول مثلا والله ليس عندي أحد، تقصد في هذه الغرفة، وهو قد يكون في الغرفة التي بجانبك لكنه في البيت، تقول ليس عندي أحد، والله ليس عندي أحد، فظاهر اللفظ يؤدي معنى عند الشخص المستحلف غير ما أضمرته أنت في نيتك أو تأولته، واضح؟ وظاهر اللفظ هذا موهم، ظاهر اللفظ هذا موهم، لكن لو قلت والله ليس عندي في البيت أحد هذا ما يمكن، ما في تأويل هذا، فإذا كان حقيقة فيها أحد فهنا كذبت في يمينك، لكن لما تقول والله ليس عندي أحد ونويت أنه ليس عندك يعني في هذه الغرفة لكنه موجود في الغرفة الثانية فهنا يعني تأولت. فإذا كان هذا التأول لست ظالما ولا مظلوما لتدفع عنك الضرر، لا ظالم ولا مظلوم، واضح؟ يعني مثل إنسان ثقيل ويسألك فلان عندك ليزورك أو ليأتيك، تقول والله إن فلان ليس عندي الآن، وأنت هو موجود عندك في المجلس ولكنك أنت في غرفة ثانية، فقط استثقال من هذا، أنت لا ظالم ولا مظلوم. فقالوا يرى شيخ الإسلام وغيره أن مثل هذا التأول لا يجوز، لأنه إذا انكشف الحال قد تتهم بإيش؟ بالكذب، لأن الناس ما يدرون عن نيتك، فقد يتهمك الآخر بالكذب فتسقط عدالتك بين الناس، فقالوا لا يجوز مثل هذا. لكن لو كان، لو كنت مظلوما أو كان الشخص الذي عندك مظلوم وعدو يريد الفتك به، فهنا التأول قد يكون واجبا، ليس فقط جائزا، قد يكون واجبا لدفع الضرر عن هذا المظلوم. أو أنت مظلوم، عدو يريد يعني أخذ مالك فيستحلفك، هل عندك مال؟ فتقول ما معي شيء الآن، أو ليس عندي شيء الآن، وأنت في نيتك قصدك الآن في هذه اللحظة أو في هذا المكان، لكن عندك في مكان آخر، هذا تأول جائز لأنك مظلوم. لكن لو كنت ظالما، بمعنى إنسان يطالبك بدين وجاءك وقال سدد ديني، أنت عندك مال، فجئت وقلت والله ليس معي شيء، قصدك ليس معك الآن في بيدك لكن عندك في البنك، عندك في مكان آخر، فهذا تأول وأنت ظالم، لأن المماطل ظالم. فهل هذا الحلف جائز؟ التأول جائز؟ ليس جائزا، لأنك ستحاسب عند الله على ما استحلفك عليه لأنك ظالم. واضح الصورة؟ نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه. طيب، قال فإن حلفه ظالم، ظالم يريد أخذ مال، حلفه يعني ظالم يريد يأخذ مال زيد، فقال احلف أنه ليس عندك لزيد مال، فهو حلف قال والله ما لزيد عندي وديعة، وهو نوى مكان آخر ليس المكان الذي استحلف عليه، الذي استحلفه ليس عندك وديعة مطلقا، لكن هو نوى بهذا الحلف إيش؟ هذا المكان مثلا، هذا المكان ما عندي لزيد شيء، لكن في الحقيقة عندي لزيد لكن في مكان آخر. واضح؟ تأول الحلف. لماذا؟ لأن الذي استحلفه ظالم يريد أخذ مال زيد بغير حق، فمثل هذا قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، قال والله ما لزيد عندي شيء، أو يعني قصده في هذا المكان ولكن عنده وديعة في مكان آخر، أو نوى بما، بمعنى الذي في قوله ما لزيد، قال والله ما لزيد عندي شيء، وما لا على أنها نفي وإنما على أنها الذي الاسم الموصول، كأنه قال والله الذي لزيد عندي شيء، الذي لزيد عندي شيء، فنوى بما بمعنى الذي لا بمعنى الماء النافية. واضحة؟ نعم. فهذا التأول يصح بل قد يجب، لأنه الذي استحلفه ظالم. نعم. قال أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، حلف قال والله ما زيد هاهنا، وأشار إلى مكان هو حقيقة ليس هاهنا لكنه موجود هنا مثلا. واضح؟ أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. نعم، لم يحنث في الكل فيما تأول فيه. لو حلف على امرأته قال والله أو أنت طالق إن سرقت مني شيئا، أنت طالق إن سرقت مني شيئا، فخانته في وديعته، خانته في وديعة، لم تسرق منه شيئا لكن خانته في وديعة، ولم ينوها، لم ينوي الوديعة، فهل يحنث بخيانتها في الوديعة؟ لا يحنث ولا تطلق. لماذا؟ لأنه لم ينوي الوديعة. والسرقة غير الخيانة، السرقة لها شروط وضوابط في الفقه غير الخيانة. لكن إن نواها قال أنت طالق إن سرقت مني شيء، يعني مطلقا السرقة بالمعنى العام، يعني أخذت شيئا بغير حق، فهنا تطلق ويحنث. لكن إن قال والله أو والله أو أنت طالق إن سرقت مني شيء، ونوى السرقة بالمعنى الشرعي وخانته في وديعة، لم تسرق لكن خانته في وديعة أودعها إياه، فإنها لا تطلق لأن الخيانة في الوديعة غير السرقة. طيب نقف عند باب الشك في الطلاق، بقي معنا هذا الباب وباب الرجعة، ونكمل كتاب الطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.